بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أحييكم وأرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يسأل يقول: ما هو الوعد الذي وعده الله المؤمنين والمذكور في قوله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. هذا الوعد كما أثر عن ابن عباس وقتادة وغير واحد هو النصر، وقد جاء مبينا في سورة البقرة في قوله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذا هو الوعد الذي لم يبين في الآية الأولى الواردة في السؤال، ولكنه بين في آية البقرة، وقد أشار إلى ذلك ابن عباس وقتادة وغير واحد، وهو لم يبين في آية الأحزاب المذكورة في السؤال، وإنما بين في سورة البقرة وهو النصر ألا إن نصر الله قريب. ومثل هذا من أفضل ما يرجع إليه من كتب التفسير هو تفسير ابن كثير، لأنه يعنى بتفسير القرآن بالقرآن، وكذلك أضواء البيان، وهو مخصص لتفسير القرآن بالقرآن كما سماه مؤلفه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. أحسن الله إليكم. لكن شيخ، هذا قد يكون من المطولات، وإذا كان ثمة يعني ما يمكن أن يرجع له لعامة الناس، ما أعرف تفسير يشفي في هذا الباب مثل هذا التفسير في تفسير القرآن بالقرآن، إضافة إلى الأصل في هذا الباب هو الحافظ ابن كثير. قد يختصر تفسير الضوء البيان في ربع حجمه ويكتفى ويقتصر فيه على ما خصص من أجله، وتترك المباحث الفقهية والأصولية وغيرها من المباحث واللغوية اكتفاء بالأصل، يبقى موجود لمن أراد أن يراجع باستفاضة، مع أن كثيرا من مباحثه مأخوذة من تفسير القرطبي، ويشير إلى ذلك رحمه الله رحمة الله الجميع. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هذا الحديث صحيح؟ رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، وكيف يلعنه القرآن؟ هذا أثر وليس بحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مأثور عن ميمون بن مهران، فليس بحديث، وهذا مما يدرك بالاجتهاد. هذا مما يدرك بالاجتهاد. كيف يدرك؟ نعرف أن هذا يظلم ويقرأ القرآن، أو يأكل الربا ويقرأ القرآن، نعم، أو غير ذلك مما ورد لعنه في القرآن ويزاوله ويمتهنه. نعرف أن القرآن لعنه، وإن تجاوز الله عنه جل وعلا وعفى عنه هذا شيء آخر، لكن على هذه الآية منصبة على من اقترف الجرم والذنب الذي لعن بسببه، وهذا فيه تحذير للمسلم الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به، فإن من الناس من يقرأ القرآن ويمر عليه الزواجر والمنهيات ومع ذلك هو مستمر في غيه وضلاله. ألا لعنة الله على الظالمين، على الظالمين، وهو يظلم الناس، وهذا في القرآن. ليس من هذا أن القرآن الذي جاء فيه ألا لعنة الله على الظالمين، نعم، تتناوله هو فرد من أفرادها وهو يظلم الناس، هذا معنى الأثر، وهذا مدرك، يعني ما ليس من الأمور التي من الأمور التوقيفية، ولذلك هذا أثر وليس بحديث. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نفهم ونفرق بين قول القائل اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم، وبين اللهم صل وسلم على نبيك محمد؟ النبوة موحدة في العبارتين، هو نبي عليه الصلاة والسلام، لكن إضافتها إلى الله أحيانا وإضافتها إلينا أحيانا لا يترتب عليه شيء، لأنه باعتبار هو نبي الله، لأنه هو الذي نبأه وهو الذي أرسله، وهو أيضا نبينا باعتباره أرسل إلينا. فالجملتين أو العبارتين ما بينهما كبير اختلاف، فهو نبينا باعتبار ونبي الله باعتبار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: هل تجوز الصلاة في مكان مظلم أو على ضوء خفيف جدا، وذلك لأني أصلي قيام الليل في غرفة يوجد فيها أناس نائمون فلا أحب أن أزعجهم بالضوء؟ الصلاة في المكان المظلم أو في الضوء الخافت جدا لا شك أنها أولى من المكان الذي فيه النور، ولهذا فضلت صلاة الليل على صلاة النهار، فضلت صلاة الليل على صلاة النهار، لأن الظلام يحصر الذهن ويجمع الفكر بحيث لا يتشتت فيما يراه، فمثل هذا مما يعين على الخشوع واجتماع القلب. وجاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. ولا شك أن الظلام أو ما يقرب منه من النور الضعيف يحصر الذهن فلا يتشتت من قوة النور أو من كثرة ما يرى أو يقلب بصره فيه، فالظلام أولى من النور، وكذلك ما يقرب منه من النور الضعيف. حتى أن بعضهم استحب تغميض العينين بالنسبة للمصلي، تغميض العينين بالنسبة للمصلي لأنه أجمع للذهن فلا يتشتت وتفرق نظره فيما يصل إليه، مع أن تغميض العينين منصوص على كراهته عند جمع من أهل العلم، لأن فيه مشابهة لليهود، قالوا إن اليهود يغمضون عيونهم إذا قاموا في صلاتهم. وعلى كل حال اجتماع القلب والذهن وجمعه على ما هو بصدده وإقباله على الله في صلاته، هذا لا شك مطلوب، هو لب الصلاة الذي هو الخشوع. نعم. لو غمض في بعضها يعني لم يكن كذلك في بعضها الآخر، على كل حال حسب حاجته بإمكانه أن يقبل على صلاته. نعم. ويغض من بصره وينظر في موضع سجوده ويقبل على ما هو بصدده من التلاوة وتدبر القرآن والأذكار، ولا يحتاج أن يشابه اليهود إن ثبت أن ذلك من فعلهم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: فاتتني الركعة الأولى من صلاة العشاء مع الإمام، فإذا قمت أقضي كيف أفعل؟ هل أقرأ الفاتحة مع سورة من القرآن أو أقرأ الفاتحة فقط، علما بأني صليت الركعة الأولى بالفاتحة وسورة من القرآن، والركعة الثانية كذلك، وفي الثالثة الفاتحة فقط؟ ذكرنا في أجوبة مرت من خلال هذا البرنامج أن ما يدركه المصلي هو أول صلاته، وصلاة العشاء وهي جهرية مع الإمام سوف يقرأ في الركعة الثانية وقد فاتته الأولى الفاتحة فقط، ولا يزد عليها، بل يلزمه الإنصات إلى الإمام. فإذا قام إلى الثالثة بالنسبة للإمام وهي الثانية له، فإن استطاع أن يقرأ مع الفاتحة سورة أخرى فليفعل، لأنها مما يقرأ فيها مع الفاتحة سورة. وأما الثالثة والرابعة التي هي الرابعة بالنسبة للإمام والمقضية بالنسبة له، وهي بالنسبة تكون له الرابعة والثالثة هي آخر صلاة الإمام، فإن لم يقرأ مع الفاتحة شيء فهذا هو الأصل، وإن قرأ سورة قصيرة وأمكنه ذلك فلا مانع من ذلك، فقد جاء ما يدل على القراءة في الركعتين الأخريين بسورة مع الفاتحة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل إن زوجته، أو بالأحرى سائلة تقول إن زوجها تركها عند أهلها مدة 3 أشهر برغبة منه، واعترف لها أنهما لا يصلحان لبعضهما البعض، وأن حياتهما فيها مشاكل كثيرة، ولا يريد أن يصلح حاله وأن يعطيها حقوقها ويرجع إليها. تقول أيضا إنه لا يريد أن يطلقها، فما الحكم في ذلك؟ وهل يأثم على فعله لأنها معلقة لا يعطيها حقوقها الزوجية ولا يتركها في حال سبيلها؟ تقول: ما الحل وفقكم الله؟ هذا التعليق للمرأة بحيث تكون لا ذات زوج ولا مطلقة هذا ظلم، وجاء التحذير والنهي عنه في كتاب الله جل وعلا: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وهي لا ليست بذات زوج ولا مطلقة، ليست بذات زوج تستفيد من زوجها في النفقة والسكنة والمبيت وغير ذلك مما يجب على الزوج، وليست مطلقة بإمكانها أن تتزوج من غيره، فهذا يحرم عليه وهو ظلم له. فإن كان فيه احتمال الرجوع وصلاح الحال لا شك أن هذا أولى، وإذا كان الأمر مجزوما بعدم عودة المياه إلى مجاريها كما يقولون فالحل هو الطلاق والفراق، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول سائل: وجدت قطعة ذهب في حارة التي أسكن بها أمام أحد المنازل، فسألت صاحب المنزل عنها فقال: سوف أسأل أهلي، وإذا لم أرد عليك خلال أسبوع فإنها ليست لنا، والآن مضى عليها 6 أشهر، فما الحكم فيها؟ هذه القطعة من الذهب لقطة فإن كانت قيمتها مما تلتفت إليه همة أوساط الناس فلا بد من تعريفها سنة، فلا بد من تعريفها سنة. نعم. وإن كانت مما لا تلتفت همة أوساط الناس إليه فإنه لا يلزم التعريف إلا الشيء اليسير، بحيث ينظر من حوله ويسأل، ثم بعد ذلك ينفقها على نية إعادتها إلى صاحبها متى جاء. وفي البخاري من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه، فقال: عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها، الوعاء اللي فيه والرباط الذي يربط فيه هذا الوعاء، بحيث يختبر من جاء يطلبها، يقول: ما الوعاء الذي حفظت فيه والحبل الذي شدت به؟ فإذا وصفها بدقة سلمها إليه، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها، يعني بعد سنة. والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول أو تقول سائلة: إن زوجها متزوج بامرأتين غيرها، ولا يأكل عندهما وجبة الغداء، وإنما يأكل عندها ويشرب الشاي بعد الغداء بشكل يومي، مع العلم أن زوجها لا يفطر ولا يتعشى في البيت، وإنما في الخارج مع زملائه، لكن يعدل في النوم بين زوجاته الثلاث. تقول: سؤالي: هل علي ذنب من تناوله وجبة الغداء عندي بشكل يومي، مع العلم أن إحدى الزوجات غير راضية وتدعو وتتحسب علينا، وهل على زوجي ذنب في ذلك؟ العدل بين الزوجات واجب، وجاء التحذير من الميل إلى إحدى الزوجات دون الأخرى، وجاء الوعيد بأنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل، صلى الله العافية. على كل حال عليه أن يعدل بين زوجاته، وإذا احتاج إلى شيء يخص به بعضهن دون بعض فعليه أن يستأذن الباقي من الزوجات، فإذا أذن له فالأمر لا يعدوهم، وإذا رفضنا ذلك فعليه أن يعدل، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه، حيث استأذن زوجاته عليه الصلاة والسلام في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، لكن مفهوم ذلك أنه لو لم يأذن لا طاف عليهن كما هو في حال الصحة. فعلى هذا أن لا يزيد واحد عن الأقريات كما هو في السؤال. قد يكون هناك مرجح لعمله في الغداء عند واحدة دون الأخريات، بأن تكون مثلا جيدة الطبخ أو ما أشبه ذلك، أو أن الأخريات طبخهن لا يليق به ولا يروق له، حينئذ يعوضهن بأشياء أخرى ويطلب منهن التنازل عن ذلك، فإذا تنازلن برئت ذمته. وفي السؤال واحدة راضية والثانية هي التي غير راضية وتتحسب وتدعو عليه، على كل حال عليه أن يرضيهن ولا يتصرف فيما فيه زيادة لبعضهن على بعض إلا بإذنهن، والله أعلم. كان بالنسبة للمرأة نفسها يا شيخ، هل عليها إثم كونها استقبلت الزوج في هذا، كونه دخل عليها وتغدى معها واستمر في ذلك؟ وقد إذا كانت مكرهة والبيت بيته فالإسم عليه، وإذا كانت غير مكرهة ولها الخيار عليه أن تنصحه وتحثه على العدل، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يسافر لفعل الشهوات ويقبل على الفاحشة وهو يعلم بحرمتها، وبعد ارتكاب المعصية بيوم أو يومين يذهب للعمرة لتكفير خطأه، وهل صحيح أن عمرته غير مقبولة؟ هذا الذي يسافر لفعل الفواحش والمنكرات يخشى عليه، فهذه الفواحش من كبائر الذنوب لا شك أنها موبقات، سيما ما جاء التنصيص عليه وإدخاله في حيز كبائر الذنوب مثل هذا، لا بد فيه من توبة، ولا يجوز الإقدام عليه، ولا يجوز الإقدام عليه ثم يقول بعد ذلك إذا أقدم وفي نيته أنه يفعل مكفر، هذا لا ينفعه هذا المكفر. وكونه يعتمر يذهب للعمرة بعد ارتكابه لهذه الفواحش مع سبق الإصرار عليها لا ينفع. الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر وما لم تغش كبيرة، وهذه كبائر لا يحصل معها التكفير بهذه الأمور مع وجود هذه الكبائر. والله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالصغائر إنما تكفر باجتناب الكبائر، وهذه الكبائر التي أصر عليها وسافر من أجلها وفي نيته ومبيت أنه يفعل ما يكفر، أولا التكفير بالعمرة إلى العمرة الذي يصنعه هذا مشروط بعدم ارتكاب الكبائر، ما اجتنبت الكبائر ما لم تغش كبيرة، فمثل هذا لا يدخل في التكفير المذكور في العمرة إلى العمرة، الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان وغيرها مما نص على أنه يكفر الذنوب، والمراد بذلك الصغائر لا الكبائر. نعم أحسن الله إليكم. سائل يسأل لعله يكون خاتمة أسئلة هذه الحلقة، يقول كيف أعود إلى الله بقوة إيمان مع العلم بأنني كنت من المستقيمين أما الآن فأشعر بفتور كبير؟ جاء الاستعاذة من الحور بعد الكور، فهذا نكوص نسأل الله العافية، كونه على حال مستقيمة وحال طيبة مطيع لله مجتنب لنواهيه ممتثل لأوامره ثم بعد ذلك ينقلب على عاقبه، هذه ليست علامة خير ويخشى من سوء عاقبته نسأل الله العافية. فعليه أن يعود ويصدق اللجأ إلى الله جل وعلا في أن يرده إليه ردا جميلا ويبذل الأسباب، ومن ذلك إدامة النظر في آيات الله المقروءة والمرئية، آيات الكتاب فيقرأها بالتدبر والترتيل على الوجه المأمور به مما يزيد في إيمانه، مما يزيد في إيمانه، وكذلك الآيات الكونية المرئية فيتزيد الإيمان أيضا. إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فإذا اجتمع الذكر، وأفضل الذكر ما في كتاب الله جل وعلا على الوجه المأمور به والنظر في مخلوقاته العظيمة، فإن مثل هذا يتقوى إيمانه ويعود إلى رشده إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم ونفع بكم وجزيتم عنا خيرا. أيها الإخوة، بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم ونفعنا بما سمعنا وقلنا، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.